مثل مساجد حديث النبي عليه السلام قطاس إذا تبايتم بالعينة فعلا معينة استجبوت باكور في جنم سنة أبانا لها من السر ما ما كيار باكور سنة ما ما كيار نها يوش ومو تكرار مثلا من العينة العينة وغلوش فتتيار الموت اتراب من الفضل واش العينة تقول سروتيو شيء من أبو مطار شكاراتيو إذا تسبو البنك الإسلامي شكاياتيو فشما الله بلين إنسان في بنك الإسلامي بنك الإسلامي صوت يو أنا بطا بلين تي يلا أنت كوش تيينك أش براغة هاي فوهنا تا بنك الإسلامي لعينا سيكون تي غار جويت نصفار نيسان أبلين يعني أشد جدبا كيفاش إينا لكن ندر سيئرا ندر سيئرا يعني شوف الطاولة مثلا هنا دوي بليه في تاجيري لكن هاكل مككم جب دوي بار نباتش بليه بتاجير مباتش ها؟ في تاجيري هنا دوي بليه مباتش يما بارت سكم بار الدور ها كشتوي تن كوري تتاجيري كشتوي كالزي مثلا لكن هنا حقيقة نبدو مبليه طاولة دممار فارق يتيه طاوله لا نطاوله سيف طاوله نبقاش يبن نمبلي اوتوموبيل اوتوموبيل يبن 20,000 دينار هنا دممار 20,000 دينار يسر فسمغيت ميه الى اخره مكنوه نضاد تجارة يعني هنا ونسكن طارة في شخية تعجيري اوتوموبيلة اشاف يشي في سيارة اوتوموبيل سابن كوك اوتوموبيل شخصتي لك عندما بلي كاش كتوكوي كاش يعني نقدا ان تقصيفا نسكن طارة يفهم يأت تقصيف فتك اوتوموبيل بان ني زت مية كاش يا نيزت مية تقصيف اي مور يمشي وندو بلي تقصيف نقدا تنظيم تتنظيم ونسكن نقد أبليه بيتا ني زت مية أشكرو ليس ني زت مية كروتو بنت أشكرو ما أمت مبتم وباها كو ينتر سا أبليه تاجيري تاجيري تاش كي مقاشيت موه أي أبليه بيميه أبليه بيميه أو ريشت شايست أي نكمونة بيبليه بيميه سيكون شي قماشيت يا دما فيتو دو فتيمة فتيمة فار فتيمة تقصيد فتيمة تقصيد فاما نقدا تطلق تقصيد نزل تشكو فتي دمية ستار كورك فهدت الدمية فشيت تشعطية أي أبلين بميل شتط بيت يش بيت في تنى نيمية يش دمية كيرا كيفاش بيها هنا نكاش مقصود بيها شراء أش مقصود ممار فارق لكن مريضا لكن سيكون كفام اسفارك يا مريضا شكارك سيكون كباين بك يعني نيشن دولت بخيوه نيشن فات نيشن زيت لا غيري كاش ربا اشيكار فتو مهيلة مهيلة يا ابن نبوي ربا شاد مبليه دو مشير لا غيري لكن كل شكار مبليه الدين باش مير شي نبدا مبليه هذا اي تاجير كورا مرغش كيو برشكا كاردن كورا مرغشي فرشكا قارد كورتا تولي قطر شخصيه ما فقسا قبليه امرغشي قارد ممار قارد افتن الدوت سير بيه بيتيه امورا بيهنين كيكار بيهنين يعني سيكون شكافان في قمير صلى الله عليه وسلم ني حديث صحيح بخاري يسا مسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. في الحديث يعني قاعدة في بان علماء اعتمار منتا في بان إبطال هي الشرعية تقول شكر كما سينا بيرعينا شرحت يا عمي صلى الله دعاء بان فر اليهود في بان لعنت حرم الله عليهم الشحوم. القرآن شهد زوج جل شأنه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. زوج جل شأنه في كل شهد شم آية القرآن لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يهود سكن با ظلم شدوني ظلم ما تيفر سيكلميذ أنبيات بيغبيرت كابا زوتي جنشان وانتقام بيتونة يقافان شريعة تونة كور تفريني كرباني ني ديرة يساني سلطان نرو نيشي يكوتس هكيني هبا لكن شهر سلطان فيامن فيامن هكيني حرام يا عمر فيامن هكيني حرام كما بابس بيوت توك شكر شكرا بايهود ايام اشرار ايام ملعونين فات بيغمين صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها شلمها فجملوها يعني ذوبوها فكان مار كنت شيخامة ورشاهم ذيامن فكان مار فكان مون تنجيلة فكان نيز زيامن ذيامي أشكرية أشباء يسورة تيسر سأشباء يسورة تيسر فكان با الله تو كانت شعر يا تو كانت هلا هلا عاش ديام لكن شكلي سوريتي أدروه لكن حقيقاتي يكون روه يختتش يعني في الشرايين العينة حقيقاتي ربا لكن سوريتي مبنية مشيت حقيقاتي شعر تأجيري ما فيتو مقابل فارغة تيدو كي قناة لأن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها يعني زوتي في قافان كان حرم منها مر بيامي لكان با صابر كان با هيلة كان شكرية أنا كان شهيد ما سيكون شهيد أتفارة سيكون فتور كان عامر ثلاث فيهم صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وش السبب مكاش جائد سيكورتي أدين كريت نبي رفية لكن شو مسلما نبيد رفية لكن لا نمغان أشد أي كبير لكن أشد. بيغمير صلى الله عليه وسلم فاتم كل حديث وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. يعني مسيح أشحرم مي هون مسيح أشحرم مي فيير أشحرم مي فيت أشحرم مي هون بارني فيت تباشت قلت كنت كافران بيغمين صادرم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله حرم إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه هي الشرعية الإسلامية تكا القرآن كا في لسيتر كالذن في اليهود آياتي حتى وإن قالت أمة منهم لما تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يهتدون فسيرجعون كل إكابا ذات جل شأنه والحق اليهود مسمى سيمثال صيد السمك مسمى زنبش مسمى زنبش كنت ديت شتومة هدين كنت مسيرا دير ستة باين كربا محافظة إذا كبريش السياسة للتياهود يعني نكاش جائز مكونوا ديت شتونة تياهود كيفيش زمن موسى عليه السلام لكن دي ساكتونة سكربا صابر شكور أتا في الكربا صابر بر إيه؟ بيام بيام يقاطان نكيني نكاكيني حضل نجوت بيش كن دي تشتوما كان باع صاحب دي صادد سبحان الله بيش كن صادتي عشت حيوان لكن سيكون تهد زوتي جلشانه أحسن كل شيء خلقه ثم هدى كنت سيتي شخوض الله عالم كور دون مشاع ی انسان هیل کامن یه فونتی ای پش کتی نکمر بشت لیکن ایش کو سادتی اشت حیوان مروش مصطحات نتی یا دل سی کل چی فتن قرآن یعنی احسن کل شئی خلق و دماغا مقصد کو اشت پیش کو اموری بش مدی سادت كي يرهد في يهود وكور شتومة كاتبانا كي قرآن من عرب شيخ الجانس قديمة كان شف خليج جير هو جير جير جير او كاتبانا كي كان عدد اتا يهود ما مجود بيشكن بيشكو قامر واش صادتي اشتايوان دي شتون رهد فورتي كنت سبب كان آل مشوميس شرعا في كل جهد القرآن يهود يعني إعراب شيء يسيل لعابهم ولا شوف في دار الليغة في دار الليغة إنه كان باع صابر شو كان باع لكن كتو إنه كان يوم لا ذو تقاطان عشرة مليون شو كان باع كان باع حبس ايش كن انشاتا خرجانا لكا كان جوي لكن كان با حبس شتون الديلة من صباح كان جيت ما اطمان شتون ما اطمان يعني انشاتا شي لكا كان فيتو شتونا اكان فيتو هي لشرية يهود كتو كنت مسيرا كنت شايت فقال جو ذاتي جنشان هو يعني كان ترك اسمه يعني كريت نكيان با يعني معصية نكان با معصية كان ترك اسمه يكسن كأكابا كثيرة يكسن إكابا نصيحات تأتينا يكسن كثير إكابا نكتونة كبابا نصيحات لا نشكبا نشكبا نشكبا إذا مفهول مرتين سنة كابا نجوتي نرشانه قلنا ممار عبرت ممار نصيحة وإن قالت أمة منهم أمة يعني طائفة يعني جماعة. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ سفايبان نصيحة سفايدة ذوتي جدا شنو دبيبا عذاب كتونة شفا كان جواب كتونة سكا كان علماء يعني علماء يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر كان جواب كتونة معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون إلى سيئاتهم ما إبان نصيحة كتونة مزباري شتوهيلة إبان ارتكاب حرام الزوت جنة شانه مصمنا فان زوتي بسنو قيبان إنكار منكر بس أنا برغا فيكي دوتي إبان هداية يسدي ساقي دونة إبان هداية تش مسلمان أكان با تحقيق شو ديسا مسيلة حديث للبيغمين صلى الله عليه وسلم كفت لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اشتواش حديث البخاري قال حديث كيسر من سنن الترمذي شم يعني سمطان يعني متوت بيتيه اشتواش حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. حتى لو كان في اليهود من الفسق والفجور من يجامع أمه على ملأ من الناس في الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. حقيقة مسلمان اليوم صد خصوصا قرارت كم ينتهي يهود فأخا ببعض لا تتبعوا الناس سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قلت بين عينا أمور وشتان ثمر إن شاء الله.